بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنواصل في قراءة تفسير بعض الآيات التي انتهينا إليها من سورة التوبة. وهذه السورة وهي سورة التوبة كما ذكرنا هي سورة قد أوضح الله عز وجل فيها صفات وأحوال المنافقين، فتسمى سورة التوبة وتسمى السورة الفاضحة، لأنها فضحت المنافقين. قد قال ابن عباس رضي الله عنهما الصحابي الجليل: لم يزل ينزل فيها قوله تعالى: ومنهم ومنهم، حتى ظننا لا يبقى أحد، يعني في فضح المنافقين وبيان صفاتهم التي كانوا عليها. والنفاق هو إظهار خلاف ما يبطن، وقد ظهر هذا الصنف في المدينة، لم يظهر النفاق في مكة، لأن المسلمين في مكة كانوا مستضعفين، كانوا في ضعف، وكانت الغلبة والسلطة للكفار، فليس ثمة حاجة أو سبب أو داع لأن يبطن الكافر الكفر ويظهر الإيمان، لأن القوة والغلبة والسلطة لهم، فكانوا يسومون المؤمنين والمسلمين شر العذاب. وبعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وبدأ يظهر أو بدأت تظهر قوة المسلمين والغلب لهم، وبدأ يستتب الأمر في المدينة للمسلمين، عندها بدأ النفاق، فوجد بعض الكفار أن الإسلام قد ظهر أمره، وأنه لا ينفعهم البقاء في مصادمة هذا الدين والمعاداة له، فأظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر عياذا بالله تعالى. فعندها بدأ نزول الآيات التي تفضح هؤلاء المنافقين وتبين صفاتهم التي كانوا عليها. والسورة التي تضمنت بيان هذه الفضائح وهذه الصفات للمنافقين هي سورة التوبة، هي سورة التوبة. وآخر آية كنا تناولناها في دروس مضت قوله جل وعلا: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. هذا في وصف المنافقين. وجاء تفسير هذه الآية في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الصحابة الكرام كانوا يتصدقون في سبيل الله عز وجل، فإذا جاء الواحد فيهم بصدقة كثيرة قال المنافقون: هذا مرائي. وإذا كان المتصدق لا مال له فيأتي بشيء يسير قال المنافقون: هذا شيء تافه لا حاجة لله إليه ولا يحتاج إليه. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين والذين لا يجدون إلا جهدهم، نعم، في الصدقات، نعم، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. هذا من صفات المنافقين، من جاء بمال كثير قالوا هذا مراء وهذا يسمع بنفسه، ومن جاء بصدقة وكانت يسيرة قالوا لا حاجة لمثل هذه الصدقة ولا تقدم ولا تؤخر شيئا. فقال جل وعلا لهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. هؤلاء سواء استغفرت لهم يا محمد أو لم تستغفر لهم عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء قد كتب عليهم الشقاء عياذا بالله تعالى لسوء فعالهم وصنيعهم، فلن يغفر لهم. ثم قال جل وعلا بعد ذلك فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. هذا أيضا وصف من أوصاف المنافقين عياذا بالله تعالى. والآيات هذه تتكلم على ما كان في ذلك الزمن في غزوة تبوك. غزوة تبوك هذه كانت في السنة 9، الغزوة التي كانت فيها العسرة والتي كانت فيها شدة والتي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم لقتال أو لمقاتلة أعظم قوى الكفر وأعتى قوى الكفر في ذاك الزمان الروم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى غزوة فإنه لا يسأل عنها مباشرة وعن طريقها، وإنما يسأل عن طرق أخرى غيرها. إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى غزوة من طريق الشرق فيسأل عن طرق الغرب أو الشمال أو الجنوب، لا يسأل عن طريق الشرق وهكذا. أما هذه الغزوة فلم يور فيها ولم يعرض، وإنما أفصح وبين وسأل عن طريقها مباشرة وأوضحها وحث على الخروج إليها، ولم يعذر أحدا في أن يخرج إلا من أقعده العذر الشرعي كالأعمى والمريض ونحو هذا. وأما غير هؤلاء فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنفير. وكما هي العادة المنافقون يتخلفون عن الغزوات، يتخلفون عن النبي صلى الله عليه وسلم ويدبرون ويحبرون الأعذار، فإذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم اعتذروا إليه، اعتذروا وقالوا إن بيوتنا عورة، يعني ما يوجد رجل يحمي نساء بيته وكذا، يعتذرون بأعذار غير مقبولة، فيقبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم الظاهر ويكل باطنهم وسريرتهم إلى الله جل وعلا. ومن خادع بظاهره فإنما يخدع نفسه، لأنه كما قال جل وعلا يوم تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر، فإذا وقف العبد بين يدي ربه جل وعلا ظهر عند ذلك كل شيء، فيظهر كتابه ويقرأ كتابه ويحاسب نفسه بنفسه، وظهر ظاهره وأيضا استوضح منه باطنه، وظهرت سريرته وتكلمت جوارحه، فلا تخفى خافية، ويحاسب العبد بما قدم. فهؤلاء كانوا يعتذرون بأعذار هي في الظاهر ولكن في الحقيقة لا عذر له في التأخر، فيقبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم ظاهرهم، وإن كان قد أبلغه ربه جل وعلا وبين له تبارك وتعالى حال المنافقين وصفاتهم، بل وإنه بين له أعيانا منهم فلان وفلان كما قال جل وعلا: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم ولتعرفنهم بلحن القول، ولتعرفنهم بلحن القول. فكان قد أعلمه جل وعلا ببعضهم وبصفاتهم، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل منهم ظاهرهم، وهذا لفوائد كثيرة، ومنها أن المعاملة مع الناس تكون بالظاهر، نعامل الناس بالظاهر بما يظهر منهم، ولا ننقب عن بواطنهم وعن سرائرهم، لأن ذلك إنما يعلمه الله جل وعلا. ولا يجوز لك أن تقول فلان يقصد كذا وكذا إذا كان فعله الظاهر خلاف ما تقول أنه يريد أو يقصد، وإنما تعامله بالظاهر، ظهر منه كذا فيؤخذ بظاهره. أما أن يكون ظاهره يدل على شيء وتقول لا يقصد هذا الظاهر وإنما هو يقصد كذا وكذا، فهذا ادعاء في العلم بالسرائر. إلا إذا كان الأمر له أمارات وله قرائن، وهذا يكون في أحوال معينة وفي قضايا معينة وليس في الإطلاق. فهكذا كان حال هؤلاء المنافقين: الاعتذار، يعتذرون، يقعدون ولا يخرجون، ويثبطون الناس ويقعدون الناس ويوسوسون لهم في أن في خروجهم مخاطرة وقد يقتلون ولا يستفيدون بشيء، ثم إذا رجع النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا ليعتذروا، فقال جل وعلا فيهم: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف أي وراء بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاءوا واعتذروا ولم يخرجوا وبقوا، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وانطلق وابتعد من المدينة، فرحوا بأنهم جلسوا وتخلفوا ولم يخرجوا، فرحوا بذلك. لما؟ قال: لأنهم يأمنون من القتل فلا يقتلون ولا يجرحون ولا يخافون ولا يعذبون ولا يسبون، لأنهم ينتظرون من الروم أن تغلب النبي عليه الصلاة والسلام فتقتل الصحابة وتجرح من تجرح فيهم وتأخذ أموالهم وتسترق أسراهم إلى آخره. فهم لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة ماذا؟ فرحوا بهذا المقعد وارتاحت نفوسهم، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، كرهوا أن يجاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كرهوا ذلك، وكره العمل الصالح لا يكون من المؤمن. المؤمن يحب العمل الصالح ويرغب فيه ويوده، نعم قد يكون أحيانا يجد في نفسه شيء من التثاقل، شيء من التثاقل، فهذا من ماذا؟ من المجاهدة للنفس. يريد الشيطان أن يضل بني آدم فيوسوس لهم ويثقل عليهم العبادات، فلا بد للنفس أن تجاهد وأن تكابد وأن تصبر وتصابر حتى تتغلب على وساوس الشيطان ودوافع النفس. فمثل هذا قد يجده المكلف في نفسه، ولكن لا يعني ذلك أنه يكره العمل الصالح. المؤمن لا يكره العمل الصالح، لا يكره الصيام، لا يكره الصلاة، لا يكره الحج، لا يكره الزكاة، لا يكره العمرة، لا يكره الجهاد في سبيل الله، لا يكره الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يكره الخير أبدا. وقالوا لا تنفروا في الحر. قالوا لا تنفروا، يعني قالوا للذين يريدون الخروج في غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانت هذه الغزوة وكان خروج النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فقالوا الحر شديد لا تخرجوا في شدة الحر، قالوا لا تنفروا في الحر. قال جل وعلا قل نار جهنم، نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. قل نار جهنم التي تخالفون، نار جهنم التي تفعلون الأفعال التي تؤدي بكم إليها وتخالفون في أمور عاقبتكم في المخالفة أن تنتهي بكم إلى نار جهنم عياذا بالله. قل نار جهنم التي أنتم صائرون أو تصيرون إليها بمخالفتكم النبي صلى الله عليه وسلم وبمخالفتكم أمر لأمر الله عز وجل، تلك النار أشد حرا لو كانوا يفقهون، أي أشد حرا مما فررتم منه. لئن كنتم فررتم من حر الدنيا في خروجكم من الجهاد في سبيل الله فنار جهنم أشد حرا، فلو كان هؤلاء يفقهون لكان الفرار مما هو أشد حرا لا مما هو دون ذلك. ومعروف في قواعد الشرع أنه ماذا؟ إذا تعارضت المفسدتين ارتكب أقلهما مفسدة، وإذا تعارض الضرران فإنه يرتكب أخف الضررين، وإذا وقع الإنسان في بين حرجين أو بين مفسدتين ارتكب ووقع في ماذا؟ في الأقل ضررا من غيرها لا أن يقع في الأكبر. هذا من حيث القاعدة يعني، ومن حيث بيان الواقع. فهؤلاء لو كانوا يعقلون هم بين حرين، حر الدنيا الذي سرعان ما يزول على فرض أن فيه ضرر فإنه سرعان ما يزول، ولكن حر الآخرة ضرره أشد ولا يفنى ولا يبيد وهو باق أبدا. فلو كانوا يفقهون قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، لو كانوا يعقلون لوازنوا بين الحرين، بين حر الدنيا وحر الآخرة. وعند ذلك فلا شك ولا ريب أنه لا مقارنة بينهما. يقول صلى الله عليه وسلم نار بني آدم التي في الدنيا التي توقدونها جزء من سبعين، من سبعين جزءا من نار جهنم. نار بني آدم التي توقدونها، التي توقد التي نراها جزء من سبعين جزء من نار جهنم عياذا بالله تعالى، جزء من سبعين جزء. هذه النار التي تكون في الموقد والتي تشتعل ونراها في غابات ونراها في كذا، هذه جزء من سبعين جزء من نار جهنم. قالوا يا رسول الله إنها لكافية، يعني نار الدنيا، نار الدنيا كافية، لو حرقت إنسان صيرته فحما لا يبقى منه شيء إذا استحكمت فيه وتمكنت. قالوا يا رسول الله إن كانت لكافية، فقال فضلت عليها بتسعة وستين جزءا، رواه البخاري ومسلم. وجاء هذا الحديث بألفاظ كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء أيضا في بيان عذاب أهل النار وأن أخفهم عذابا من ينعل نعلا في رجليه فيغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل، كما يغلي المرجل، لا يرى أن أحدا من أهل النار أشد عذابا منه وإنه أهونهم عذابا، رواه البخاري ومسلم. يعني أخفهم عذابا ذاك الذي يعذب في النار فينعل، يلبس نعل ويلبس نعل من النار، فيلبسه يغلي منه دماغه، يرى أنه هو أشد الناس عذابا، والحال أنه أهون الناس عذابا. قال جل وعلا: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا. نصليهم نارا يعني يصلى النار، يصير هو يصلاها دائما فيها، وهو وقودها. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إن الله كان عزيزا حكيما، يعني كلما نضج الجلد واحترق من شدة النار أبدل جلدا آخر، فلا يزال فيها عياذا بالله تعالى معذبا أبد الآباد، أبد الآباد. فالذي يعقل والذي يفهم ويفقه فلا شك ولا ريب أنه يتحمل حر الدنيا، يتحمل حر الدنيا ولا يعني يقدم نفسه ولي يعني يوقع ويقع في حر الآخرة عياذا بالله تعالى، مثل ما نحن فيه في هذا الزمن، زمن الحر، فصل الصيف. بعض الناس يلبس الثوب القصير، فإذا كلمت قال الحر شديد، وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم كشف العورة، وأنه قد حدد الشرع للمسلم عورته ما بين سرته وركبتيه، فيقول شدة الحر. ومثل ذلك تقول النساء شدة الحر، فتسفر عن جسمها ولا تلبس الحجاب الشرعي، ولربما يصير الأمر إلى أشد من ذلك في التعري على شواطئ البحار عياذا بالله تعالى. ويقولون ماذا الحر؟ قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو كان في بيت عدد من الناس فجاء واحد من أهل النار فتنفس فيهم تنفسا واحدا لا أضر بهم بذاك التنفس وأحرقهم من شدة هذا العذاب في النار عياذا بالله تعالى. فلو كانت الناس تعقل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. هذا هو حالهم لما انتهى الأمر إلى أن ماتوا على النفاق ولم يتوبوا ولم يرجعوا إلى الله تبارك وتعالى، وانقطعت بهم الدنيا، فكان آخر أمرهم النار عياذا بالله تعالى. فليبكوا على أنفسهم عند ذلك. فهذا توعد الله عز وجل فيه المنافقين على صنيعهم. فليضحكوا قليلا أي فليضحكوا فيها ما شاءوا، فإذا انقطعت الدنيا وصاروا إلى الله جل وعلا استأنفوا بكاء لا ينقطع. فليضحكوا في هذه الدنيا كما يشاءون، لكن إذا صار أمرهم إلى الآخرة فإنهم يبكون بكاء عظيما لشدة ما فوتوه على أنفسهم، وهذا الذي يجازون به بما كانوا يكسبون بسبب ما قدمت أيديهم عياذا بالله تبارك وتعالى. قال جل وعلا بعدها: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. يأمر الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام أنه إذا ردك الله من هذه الغزوة إلى طائفة من هؤلاء، وقد ذكر منهم كما قال قتادة، ذكر لنا أنهم كانوا 12 رجلا، فاستأذنوك للخروج يعني قالوا سنخرج معك في غزوة أخرى، قل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. هذه عقوبة وتعزير لهم، لأنهم كانوا كاذبين في اعتذارهم في خروجهم إلى غزوة تبوك. ثم بين سبب ذلك بقوله تعالى: إنكم رضيتم بالقعود أول مرة. فلما استنفروا أول مرة لم ينفروا ولم يكن لهم عذر، فما دام قد رضوا بالقعود فليقعدوا في سائر الأحيان. إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين، أي مع الرجال الذين تخلفوا عن الغزوة، واقعدوا مع النساء اللاتي لهن العذر في أن لا يخرجن إلى الغزوة. قال قتادة: أي فاقعدوا مع النساء. قيل: فاقعدوا مع الخالفين، أي الرجال الذين تخلفوا عن الغزوة. وقيل: فاقعدوا مع الخالفين، أي مع النساء اللاتي لهن العذر في أن لا يخرجن إلى الغزوة. ورجح ابن جرير قول ابن عباس: فاقعدوا مع الخالفين، أي مع الرجال الذين تخلفوا عن الغزاة عن الغزوة، لأنه قال جل وعلا مع الخالفين ولم يقل مع الخوالف. فلو كان المراد اقعدوا مع النساء لقال اقعدوا مع الخوالف أو الخالفات، لكن قال اقعدوا مع الخالفين، فهذا جمع يتضمن الرجال، فالمراد اقعدوا مع الذين تخلفوا عن الغزوة ولم يخرجوا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.